يقول الإرشاد 22: استخدم الحدث الجاري لخدمة معلوماتك. إذن شو يفيدني الحدث الجاري باستخدام المعلومة؟ المعلومة تتميز بسرعة زمنية للوصول. إذن إذا اعتبرت أن المعلومة هي كأنها سيارة تسير من عقل إلى عقل إنسان آخر، فهي عندها سرعة وعندها طريق معبد، لابد أن يكون الطريق معبد ولابد أن يكون له وقود لهذه المعلومة. ويختلف الواعظ باستخدام السرعة اللازمة لمعلومته حسب الموعوظ، فاستخدام السرعة لابد أن يراعي فيها ذلك الموعوظ المستمع. ويعتبر الحدث الجاري أحد أنواع الوقود السريعة لإيصال المعلومة. إذا ممكن نقول إن إحنا الحدث الجاري هذا يسرع لي فهم الإنسان الآخر لمعلومتي، وفي الواقع محفز للانتباه. نعم، الحدث الجاري محفز للانتباه، مضافا إليه ارتباط الخطبة بواقع الموعوظ والمستمع والغوص فيما يهمه من أحداث. كل ما كانت الخطبة تتكلمني عن الواقع الحالي لذلك المستمع، كل ما استشعر أنه أن هذا الخطيب يتكلم من واقع. الواقع. نعم. أضف إلى ذلك أن الواعظ المحنك هو الذي يستخدم الحدث الجاري الآني أثناء الخطبة لكي لا يكون ذلك الحدث ثقبا نفسيا وماديا يقع فيه انتباه جمهوره. نلاحظ أن الحدث الجاري نوعين، قد يكون الحدث الجاري برا في ساحة الواقع، مثلا جريمة قتل، كثرة المخدرات، شباب منحرفين، هذا الحدث الجاري في واقع الحياة خارج الخطبة. طيب أفرض أثناء الخطبة صار حدث جاري، هذا يعتبر ثقب نفسي رهيب لمن الخطيب، لأن كل الانتباه يتفلت منه وممكن يضيع منه كل الجهد اللي قدمه من أول الخطبة. وهذا دائما ما يقع مع كثير من المحاضرين والخطباء، أنه يكون في قمة اندماجه وقمة العطاء، ولكن يأتي بإنسان يقطع كل ذلك العمل المستمر العقلي والوجداني بين الخطيب والمخطوب. إذن فالنقطة إن ننتبه أن الحدث الجاري إما أن يكون ثقبا نفسيا وماديا يقع في انتباه جمهوره ويكون نوع من الكمين فيفقد السيطرة على جمهوره وينقطع الاتصال بهم، أو قد يكون العكس، يستغل هذا الحدث الجاري، مثلا واحد أغمى عليه فكل الناس التفتوا للناس المغمى عليه، ذلك الشاب اللي أغمى عليه ونسوا خطبته، أو طفل صغير أقبل، أو رجل مهم ذو منصب دخل، ترى هذه ثقوب نفسية للخطبة. لكن قدوتنا في ذلك من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو معلم البشرية وسيدها عندما كان يخطب، وخطبته تعتبر الخطبة المثلى، وهو كخطيب أكمل خطيب في العالم، فهو استخدم الحدث الجاري صلى الله عليه وسلم في خطبته وانطلق من ذلك الحدث، يعتبر لبعض الخطباء ثقبا نفسيا وإضاعة الانتباه مستمعينه، إلى أن يكون هو في الواقع بداية تشويقية أكثر. مثال ذلك أن أحد أحفاده دخل عليه في الخطبة فلفت انتباه الجميع، فترك الخطبة ومسك ذلك الحفيد وقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فإذا ربط الحدث الجاري في إن أولاد فتنة، وهذه تعتبر معلومة جديدة وكانت صلة وصل لخطبته. إذا نعم. هذا الطفل لما دخل للخطبة صحيح قطع، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استغله لإيصال معلومة جديدة تناسب هذا القطع، وفي الواقع استفاد منه لكي يجذب انتباه جمهوره مرة ثانية. وهذه يعتبر هذا النوع من التقنيات أفضل علاج للعطب في أثناء الخطبة. إذن الحدث الجاري ممكن يصلح لي الخلل أثناء الخطبة، ولا ميزتين: واحد، الاستفادة من ذلك الحدث في خارج مكان الخطبة في الواقع الحياتي الآني، لو مثلا صار جريمة نكراء في حق أحد الشعوب أو في أي شيء ممكن إنسان يستغلها في خطبته. اثنين، الاستفادة منه من ذلك الحدث الجاري في داخل المكان، لو الحدث وقع وين؟ في داخل الخطبة، في ذلك المكان الذي يخطب فيه الخطيب، كعلاج لخلل تعرضت له خطبته. فإن من مسؤولية الخطيب أن يحافظ على عروسه، ما هي عروسه لي؟ خطبته. نعم. ويدافع عنها، وإلا أصبحت مهزلة للجمهور. الإرشاد 23 يقول: استعر كلماتك من حياة المشاهد اليومية، أو معنى آخر، كن جزءا من مستمعك وكن قريبا منه لا غريبا عليه، أو بمعنى آخر استعارة اللباس البياني للمجموعة الناطقة أمامك. وقدوتنا في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يكلم كل حي بلهجته، وعليك أيها الخطيب أن تكون جزءا من مستمعك وتنصهر معه ولا تكون جزءا غريبا دخيلا على عقله وعلى وجدانه. السؤال يطرح نفسه، كيف يمكن للإنسان أن يكون دخيلا عقليا ووجدانيا؟ الدخيل العقلي بأن تشعره بأن المشكلة ليست مشكلته، وإنما أنت تعطي من فوقية استعلائية بعيدة عن ذاتيته، مو حاس بالمشكلة. كل ما أنت حسست المستمع اللي أمامك إن المشكلة في الواقع مو مشكلة الواعظ، إنما مشكلة المفروض أنت انتبه. لما تقول له ترى أولادك القضية، قضية أولادك، ترى موضوع المخدرات ممكن يتسلل إلى بيتك، مو أنت تتكلم لي عن إحصائيات المخدرات بشكل بعيد كل البعد عن أهل بيته. لما تقول له الخطر موجود وتعطيه إحصائيات وتقوله منتشر وإلى آخره، فأنت حسست أن المشكلة مشكلته، وبالتالي راح يخاف. لما تكلمه عن المخدرات بشكل علمي وبإحصائيات، مثل لما تقول له ترى انتبه الخطر على باب بيتك، يختلف الموضوع. إذن هذا بمعنى أن الإنسان لابد أن لا يكون دخيلا عقليا بأنه يبعد المشكلة عن ذاتية المستمع. طيب هو الدخيل الوجداني؟ أن تسمعه كلمات بيانية غريبة عليه، قد يفهمها وقد لا يفهمها، وقد يفهمها ولكن يشعر بغربة اللفظ وبعد القائل أو الكلمة عن قلبه. إذن حلو أن الإنسان الواعظ يعرف الكلمات الدارجة لأهل البلد وللمجموعة، أو حتى في بلده للمجموعة اللي يتكلم معها. لو كان شباب يستخدم معهم كلمات شبابية، في كثير من الشباب لهم كلمات رائعة يعني يبتدعونها، إحنا ما على أيامنا ما هي موجودة. حتى الواحد لما يستخدمها يحس أنه إلى حد ما رجع إلى شبابه. فحلو أن أنت تستخدم، أو لما أنت تكلم رجال كبار السن العكس، الوقار وكمية من الكلمات الراقية اللي استخدمها هذا الرجل اللي ذو الخبرة المحنكة سنوات. أنت كل ما استخدمت نوع من الكلمات اللي المستمع يحس بألفة بينه وبينها، كل ما ابتعدت عن أن تكون دخيلا وجدانيا. ومن سلبية الموعظة الدخيلة استشعار الإنسان بالغربة مع الواعظ. ومتى وصل الإنسان إلى أن تكون الموعظة جسم غريب في عقله وقلبه رفضت. الإرشاد 24 يقول كرر الجمل المهمة لتثبت بعقل المستمع، بمعنى آخر غير أو احدث التغيير في وعي ولا وعي المستمع بما تريد نقله إليه. النقطة هذه مهمة جدا. تكرار الجمل ماذا يعني؟ يعني العناية بالغرس عقلا في نطاق أو في مساحة الوعي واللا وعي. الإنسان عنده وعي وعنده لا وعي. لو الإنسان ما عنده لا وعي كان ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما ينولد الطفل إن من السنة أذن إن يأذن بإذن اليمين ويقيم في باليسرى، لأن اللاوعي يسجل كل حركة في يعني يسمعها ويستقبلها، فالطفل يستقبل. وبالتالي تكرار الجمل يعني العناية بالغرس عقلا في وعي ولا وعي ذلك الإنسان. فنريد نحن أن نزيد من عطاء في هذه المساحة. لماذا؟ ليش نريد أن نزيد في مساحة الوعي واللا وعي؟ لنحصد بشكل أكبر في هذه الزاوية من التفكير، وبالتالي توجيه وعي الإنسان إلى ما نريد، ثم استثمار لا وعيه لأزمان مستقبلية. إذن أنا أمشي على مساحتين، وعية ولا وعية. ساعات الإنسان مثلا أنت أمام ابنك صلاة الفجر هاي عمرك ما تفوتها، ومثلا الصرقة هذه عندك تجري بإيدك بكل سهولة. الطفل بصغرة ما كان يشعر بأهمية صلاة الفجر في المسجد أو بأهمية الصرقة بسهولة منك، لكن بعد ما يكبر اللاوعي سجل هذه المعلومات، وانت أعطيته المعلومة عن طريق القدوة، وسيلة التربوية القدوة. لما يكبر الولد يشوف صلاة الفجر في المسجد سهلة جدا بل لابد منها، ولما يقابله فقير ما يلاقي صعوبة في انه يعطيه. إذن انت الحين استخدمت وانت تغرس او تكرر الجمل لما تقول الصلاة بركة. إذن الموعظة تتعامل مع التكرار بالعناية باللاوعي بالإضافة إلى الوعي، وتكون بإذن الله تعالى أطول عملا وأكثر مدى في الاستثمار الطويل الأجل، وتكون الربحية بإذن الله تعالى مركبة. إذن التكرار المطلوب هو التكرار المتزن. انتبه، لأن ما معنى كلمة متزن؟ إن الاتزان يكون دافع للزيادة، وعدم الاتزان والاختلال يؤدي إلى النقص. لأن كثر الكلام كثرة التكرار ممكن يملل الإنسان اللي أمامنا. الإرشاد 25 الذي يقول استخدم الوقائع التاريخية واربطها مع عواطف المستمع. والوقائع التاريخية في الواقع هي طريق سهل معبد إلى عقل المستمع. الوقائع التاريخية هي طريق معبد سهل لسير المعلومة من عقلك إلى عقل الإنسان الآخر، متخطيا عراقيل الرفض في عقل محاورك، حيث أعطيته خبرة ناضجة واضحة النتائج من فترة زمنية سابقة. فالاقتناع يكون بإذن الله تعالى سهلا سلسا، إلا إذا كان غير متزن ذلك الإنسان المستمع أو معاند. نعم. يعني وبالتالي الإنسان السوي يقتنع بالخبرات الجاهزة، هذه خبرات خلص جاهزة وناجحة، فأنت الله من عليك بأنك أنت استفدت منها. خلينا نأخذ مثال لأحد الأحداث التجارية اللي استخدمتها في بعض الدروس اللي كنا نحث فيها على إحدى الأسواق الخيرية في المحاضرات، إن نحث المستمع على الإنفاق، واسترشدنا في أزمة الولايات المتحدة في الثلاثينات. في الثلاثينات كان عندهم أزمة وبطالة ومصانع أقفلت كثير منها، عندهم مشكلة كبيرة. فاستجلبوا كينز العالم الإنجليزي من إنجلترا. فماذا قال لهم كينز؟ قال لهم وظفوا يا دولة، وظفي موظفين وقومي بتكسير الشوارع وإعادة بنائها. لماذا؟ لأن عملية التوظيف معناها رواتب ومعناها ارتفاع في دالة طلب الاستهلاك. يعني ماذا يحدث؟ يزيد الإنفاق والموظفين صار عندهم رواتب ويشترون المستهلكات المعروضة في الجمعيات وإلى آخره في الأسواق. أصحاب المصانع يشوفون في طلب على منتجاتهم، وبالتالي يزيد الطلب، معناها يزيد طلب صاحب المصنع للموظفين. الجود من الماجود يعني؟ نعم بالضبط، لأن وبالتالي يطلب مهندسين، يطلب موظفين، يطلب محاسبين لزيارة الإنتاج. زادت العمالة. زادت العمالة مرة ثانية، رجعت العملية بحد نفسها إنها تتكرر، إن الطلب يصنع العرض وهكذا. المهم هذا الموضوع كان في الثلاثينات. إحنا هل نحتاج إحنا في الإسلام إن إحنا نكسر ونرجع نبني؟ فأنا عندي زكاة وعندي كفارات وعندي صدقات، والإسلام يقول لي أنفق يا ابن آدم أنفق علي في الحديث القدسي. فبالتالي كل ما كان الإنسان ضخ في دالة الاستهلاك وعلى الطبقات الفقيرة، الغني بشكل غير مباشر راح يزيد غناه، لأن الإنسان إذا ما أنفق يروح في التهلكة، وهذا التفسير الاقتصادي للموضوع. فإحنا الإسلام أصلا عند دالة الاستهلاك ماشية، لأن الإنفاق باستمرار، ويقول إذا أنت أنفقت راح يأتي لك أضعاف مضاعفة في الدنيا وفي الآخرة. إذن هذا المثال، هذا المثال كان سبب بأن إحنا نحث الموجودين، ترى يا جماعة إذا ما أنفق الإنسان راح يؤدي بنفسه إلى التهلكة. وهذا مثال من أين؟ من الثلاثينات، من دول أجنبية بعيدة عن الإسلام، ولكن كان الحل إني أنا أخلي الفقير ينفق لكي تعود مرة ثانية عملية الاستهلاك مرة أخرى وعملية الإنتاج مرة أخرى، ويصير توازن بين الطلب والعرض. تخلين الفقير ينفق منايف؟ نعم. مو الغني؟ مو لما أنفقت الغني لما ينفق. أنت تتكلم عن الإنفاق من أي ناحية؟ الغني لما ينفق أول هو شريحة صغيرة في المجتمع، لما ينفق ما يحرك لي دالة الطلب. جميل. لكن لما الفقير ينفق يحرك لي دالة الطلب. فلما يصير كل الناس تزكي وتتصدق وكفرات وإلى آخره، ماذا يحدث؟ إن شريحة الفقراء الكبيرة تزيد استهلاكها، ولما يزيد استهلاكها يحرك لي الطلب. جميل. إنما القصد بأن الإنفاق إن الفقير يمتلك من الراتب بحيث أنه ينفق. عرفت شلون؟ فهذا كان أحد الأمثلة ساعدنا في أن نقول للناس الإنسان السوي اللي الله من عليه بفلوس إذا أراد أن تستمر هذه النعم عليه، عليه أن ينفق. وكان تحليلها من ناحيتين، الأجر والثواب، وأيضا العرض الاقتصادي للموضوع. الإرشاد 26 يقول كن غامضا في مقدمة خطابك وأثر الأسئلة ثم بسط معلوماتك بعد ذلك. النقطة هذه مهمة جدا، إن الضيافة المادية بين الخطيب والمستمعين تكون بالابتسامة والتهليل بالضيف لتشجيعه للدخول على بيتك، ثم التسيح سويا سويعات داخل ممتلكاتك. انت بتقول له تعال تعال شوف ايش عندي. وبالتالي انت اول شيء لازم تعطيه الوجه السمح والابتسامه اللطيفه، وان انت انسان ممتاز والى اخره، وتعال عندي. ولكن الضيافه النفسيه التي يقدمها الخطيب لمستمعه في بدايه الخطبه هي اثاره في الغموض ثم الاسئله المحيره. لما يكون غامض شو عنده هذا الخطيب؟ ماذا يريد أن يقول؟ نعم. هذا بحد نعم. ذاته استكشاف. نعم. وأسئلة محيرة، كأنك تقول لك تعال زورني، تعال إلى عقلي. فتشجع لسماع ما عندك، وتشجع أنه يسمع ويحب يعرف الإجابات على الأسئلة التي لم يجد لها جواب في نفسه. مستهدفا ماذا يريد المستمع؟ مستهدفا إزالة الغموض. وبالتالي أنت في هذه الحالة أو أنت يا خطيب قد امتلكت مقدمة غامضة مشوقة، ومن امتلك هذه المقدمة فأنت امتلكت فن الضيافة إلى عقل خطيبك لتتسيح أنت معه فيما تراه صحيحا. وهذه نقطة مهمة جدا، أنه لابد الإنسان يكون في بداية الأمر، في بداية الأمر فقط، غامض ومشوق لمستمع. ما في شك أن الإنسان إذا وصل إلى هذه الحالة، الخطيب إذا وصل إلى هذا الغموض المتزن والأسئلة المحيرة، ففي الواقع يكون المستمع تحت سيطرة ضيافة وملك من؟ ذلك الواعظ بإذن الله تعالى لإقناع بما عنده. والجمال في هذه التقنية إن انتقال الرغبة في المعرفة، وهذه نقطة مهمة جدا، من الخطيب إلى المستمع، وهي بيت القصيد وأصل التغيير، وإلا ذهب جهد ذلك الخطيب هباء منثورة. أهم شيء إن أنت تنقل الرغبة من ذاتك إلى ذات المستمع. أنت تريد أن تقول لابنك إن الدراسة مفيدة، هي رغبتك أنت، لكن عليك أن تقنع ابنك بأن الدراسة مفيدة، تكون الرغبة داخله. إذا ما عنده رغبة في الدراسة ما في فائدة من كلامك. وكذلك المستمع الخطيب، إذا ما انتقلت عنده الرغبة في ذاته أنه يريد أن يعرف ما تقول أنت أو الأجوبة للأسئلة المحيرة، إذا ما أنت قدرت تنقل الرغبة إلى ذات المستمع ما في فائدة الكلام. إذا الموضوع موضوع رغبة، كل ما أنت حثيت ذلك المستمع على رغبة في المعرفة ما في شك أنت قد وصلت. الإرشاد 27 يقول: كن مصداقيا في طرح معلوماتك. الرب جل وعلا يقول: كونوا مع الصادقين. فالرب جل وعلا لا يحب الكاذب، والناس أيضا لا تحترم الكذاب. فالصدق هو طريق النجاة لمعلوماتك. المعلومة تكون خطيرة، تكون في طريق المفروض أنه يكون معبد إلى عقل الإنسان الآخر، فعندما الإنسان يستخدم الكذب في هذه الحالة تكون المعلومة في حالة خطورة، أنها قد لا تنجى من أنها تصل للطريق، وقد ترجع أو تسقط في حفرة، أو لأن الكذب كسيح.